الشريط السابع من كتاب النكاح من بلوغ المرام. على كل حال، الفائدة التي نريد أن نقولها هو أن العلة المستنبطة لا يخصص بها العموم، وهذه علة مستنبطة، قد تكون هذه العلة وقد تكون شيء آخر ما نعلمه. نعم. بالنسبة للولاية ذكرنا أبوة بنوة أخوة أمومة، ما هي الحالة التي يشمك فيها وليان؟ سبحان الله. ذكرنا مثلا أبو أخو عم، قلنا أن العم ليس له ولاية، موجود الأخ. نعم. إذا كان وجود الأب وعم كذلك. نعم. وابن كذلك. طيب. إذا ما تثبت الولاية إلا الواحد بس. سبحان الله، ابنان. الولاية من الشرع. إلا صار ابنان. أخوان. كلهم ولي. قلنا ذكرنا ابنان للمرأة. ابنان للمرأة. كلاهما رشيد. أنا سوليين أخوان، يعني كل جنس واحد، يعني يكون البنوة أو العمومة يكون عمين مثلا. إيه عمين. نعم. أخوين، ابنين، أبوين. لا يجوز. يمكن. نعم، إذا ألحقت القافة بنتا برجلين هذا عند الفقهاء ممكن، عند الأطباء يقولون ما يمكن، لكن الفقهاء يقول يمكن أن تلحق القافة شخصا بأبوي. نعم. صحيح. هنا تزوجها وهو حلال. شيخ. نعم. شروط العقد أو شروط العقد، هذا شروط الصلاة وشروط الصلاة. يعني الوضوء. الصلاة ما فيها شروط، ليس للصلاة شروط فيها. ايش هذا الشرط في الصلاه؟ اي تحريم ركن شرط للصحه. اي شرط للصحه، كل الاركان والواجبات تعتبر شرطا للصحه، لكن مع ذلك الفقهاء في باب الصلاه قسموا الواجبات فيها الى شروط واركان وواجبات. شيخ. نعم احمد. ما يوجد بين شرط العقد وشرط العقد الا انه يعاد، يعني هذا باطل وهذا صحيح اذا تم شرط يستمر. كيف؟ اقول في التطبيق ما يوجد شرط بين شرط العقد وشرط العقد الا انه هذا يعاد وهذا ما يعاد. الله اكبر، ذكرنا فرقين يا احمد. اي لكن في التطبيق، حتى في التطبيق لو ان رجلا عقد عقد بيع، نعم، واشترط فيه مثلا على سيارة، واشترط البائع أن يسافر عليها إلى مكة ويرجع، هذا شرط في إيش؟ شرط عقد ولا شرط في عقد؟ طيب، ولكن المشتري أخذها أبى، هل البيع صحيح ولا صحيح؟ صحيح صحيح، لكن للبائع أن يفسخ البيع لأنه لم يوفى له به، وله أن يمضي. لا، هذا الفرق. إيه هذا الفرق؟ هذا فاقش العقد، يعني بطل. لا ما بطل، إذا قلنا بطل معناه ما صح، يجب أن ترد السلعة على صاحبها. واضح؟ نعم. ذكر الفقهاء هذا للنسب أو للنسب أو الرضا. هذا أساس القاعدة، وهذه القاعدة منقضة إذا صار النكاح مع زوجة رجل ومع ابنه أم وأم مع بنته من غيره. هم قالوا لأجل النسب أو الرضاع دون الصهر، هذا الذي نقضت به استثنوه، قالوا دون الصهر طلعوه. إيه لكن لماذا لا يصح؟ لأجل الصهر، لأجل الصهر، لأنه ابن زوجته، لأنه لو قدر أن البنت هذه ابن لكان يحرم عليه زوجة أبيه، لكن نسبا أو صهرا صهرا، وهم قالوا من أجل النسب أو الرضاع دون الصهر. نعم يا أجمعين، سبق لنا أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. الدليل نعم نعم. وهل هناك أحد مستواهم أو هل هناك امرأتان يحرم الجمع بينهما سوى المرأة وعمتها وخالتها؟ الدليل أتلها الشاهد بس شيء. نعم يعني قوله وأن تجمع بين الأختين في سياق قوله حرمت عليكم أمهات أمهاتكم. نعم. إذن الذي اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاث. نعم وخالتها. تمام. طيب هناك عبارة الفقهاء يقول يحرم إلى أمد أخت الزوجة. يحرم إلى أمد أخت الزوجة وعمتها وخالتها. إلى أمد يعني ليس على الدوام. ليس على الدوام. ما تقول في هذه العبارة؟ يعني حرام إلى أمد. أي صحيحة العبارة ولا غير صحيحة؟ لا غير صحيحة. وش الصواب؟ الصواب أن الجمع حرام. أحسنت. الصواب أن الجمع حرام كما جاء في لفظ القرآن والسنة. طيب رجل أحرم بعمرة يحيى هل يجوز أن يتزوج وهو محرم بالعمرة؟ لا يجوز. ما الدليل؟ حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز. نعم. ما الجمع بين هذا الحديث الأخ؟ نعم ما الجمع بين هذا الحديث وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم؟ رد حديث ابن عباس الحديث بقول أبو رافع أنكر هذا الشيء وأن أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. طيب. وحديث ميمونة نفسها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. إذن لا يعارض حديث عثمان. لا يعارض. لا يعارض حديث عثمان. طيب. على فرض صحة حديث ابن عباس هو صحيح لكن جمعوا بينهما بأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح. لا قولك هو صحيح غير مسلم لكن على فرض صحته يكون هذا حديث ابن عباس متفق عليه. خليك معنا خليك معنا. طيب. أقول على فرض صحته. نعم. نقول إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بصحيح. هذا وهم من ابن عباس لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يطلع على أن الرسول تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي فظن أن العقد وقع بعد إحرامه. هنا طيب في حديث عقبة بن عامر أظن لم نكمل. طيب قال إن حق الشروط أن وفى به ما استحللتم به الفروج. ذكرنا أن هناك فرقا بين شروط الشيء والشروط في الشيء. بين شروط الشيء والشروط في الشيء. شروط الشيء هي الشروط اللازمة لصحته. أي نعم. مثلا شروط البيع. يعني لا لا تمثل. يعني الذي تتوقف عليه. صحة البيع. صحة العقد. نعم. والشروط في العقد الأشياء التي يعني اتفق بينهما اتفق فيها. بين العاقدين. فيتوقف عليها صحة العقد. لا لو كان صحة العقد كان شروط. هذه شروط العقد. شروط العقد ما يتوقف عليه صحة العقد. الشروط في العقد ما يتوقف عليه لزوم العقد. عرفت؟ لزوم العقد يعني معناها أنه إذا لم توفى فلمن له الشرط أن يفسخ العقد. هذا معنى اللزوم. طيب الفرق بينهما فرق بين شروط العقد والشروط في العقد. شروط العقد المكتوبة لله عز وجل. نعم. الله عز وجل أوفوا بالعقود. شروط العقد. ها. مكتوبة لله.